بسم الله الرحمن الرحيم. فلا ليال سويا

إنه كان مخلصا فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Thank you.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.